حزين أنا بينهم وأنا منهم ومش منهم في كل صلاة بقول الله أوامرك مش أوامرهم يا رب حزين أنا بينهم وأنا منهم ومش منهم في كل صلاة بقول الله أوامرك مش أوامرهم يا الله يا الله.